السلام عليكم. في دمشق عام 98 أحد رعاة الأغنام كان يرعى على أطراف دمشق بالقرب من مزارع مهجورة. المهم ويشوف جثتين لفتاتين، على طول بلغ السلطات الأمنية، ما قرب أبدا للجثث. يوم حضروا رجال الأمن ولا هذول البنتين اللي تم الإبلاغ عن اختفائهم قبل يومين تقريبا. هذول البنتين طلعوا من العوائل المعروفة جدا في دمشق، وهم طالبتين في جامعة دمشق. الموضوع وصل بسرعة البرق إلى حافظ الأسد أيامها، لأن العائلتين هذول عائلات معروفة وإيدهم طايلة. اهتم حافظ الأسد أيامها بنفسه في البحث عن المجرم. التقرير الأولي للجثتين، الأولى عثروا عليها طايحة على وجهها على الأرض، ومبين أنها أصيبت بطلقة نارية من الخلف، من الرأس من الخلف وطلعت من الأمام، ونوع الرصاصة مسدس يسمونه، هذا المسدس يسمونه شميزر، هذا يسمونه 10.5. هذا الله يكفينا شره مسدس روسي، وطلقته والقبر لأنها تترك فجوة كبيرة في الضحية، فمستحيل نادرا ما ينجو منها أحد هالطلقات من هالمسدس هذا شميزر هذا. والثانية البنت طايحة على ظهرها، لكن في طلقة بصدرها وبرأسها من نفس السلاح المسدس. هالمسدس هذا أنا ليش ذكرت لكم شميزر وعشرة ونص وسلاح روسي؟ أيامها السلاح هذا مستحيل تلقاه عند إنسان عادي، يا يكون مسؤول كبير، يا يكون يعني أحد أفراد عصابة معروفة، يا ناس واصلة، يا يعني إنسان عادي ما تلقى عنده المسدس هذا، مستحيل، نادر وغالي. المهم الحين القيادات الأمنية كلها تجمعت، وجمعوا الضباط، أمهر وأفضل ضباط المباحث خلوهم يمسكون القضية اللي يطلعون من المجرم. في الليلة اللي عثروا عليها على الجثتين تم تطويق المكان بالكامل، وسووا حراسة، وتناوبون ضباط وأفراد إلى أن يتم استكمال القضية ومعرفة من القاتل. البنتين هذول طالبتين في جامعة دمشق، حاولوا يسألون أهاليهم من اللي مثلا لها هدف أن يقتلهم، هل في عداوات، هل في كذا، ما توصلوا ضباط المباحث لأي شيء، والقيادات زعلت، وحافظ الأسد بنفس اللي طالب، يعني الموضوع يحتاج إلى سرعة في الإنجاز. هني القيادات تورطوا، قالوا جيبوا لنا منو أفضل ضابط في سوريا كلها، جيبوا، لدرجة من كثر ما هم يعني متورطين في هالقضية جابوا لهم أفلام، أيامها جابوا لهم أفلام وثائقية عن حل ألغاز بعض الجرائم، علشان الضباط والأفراد يعني اجبروهم ان يشوفون هالافلام علشان يوسعون مداركهم وشوي يتلحلحون في ايجاد الحل، لان ما لقوا شيء، اجبروهم يطلعون افلام. المهم بعدين القيادات قالوا لا الموضوع طول الحين وقاعد يزيد علينا الضغط، والعائلات هذه كل يوم والثاني رايحه راده حق الرئاسه، لازم نحل هالموضوع. قالوا يبغى تدري شلون؟ في ضابط هذا ذكي وحاصل على شهادات، وهو كذلك اصلا يعني جامعي حقوقي وضابط وما شاء الله ذكي وكل القضايا يحلها وكذا، هذا تو صاير مقدم. منو هذا؟ صاحبنا زياد الحمد اللي كان نقيب في سجن الحسكة، اللي أنقذ صاحبنا صاحب القصة الماضية فارس الذيب، الولد اللي انظلم وهو سعى وطلع براءة، هذا هو نفسه زياد الحمد. بعد ما رقوه صار مقدم، جابوه إلى دمشق وحطوه في إدارة البحث والتحري، وهو يعرفونه يعني ما شاء الله إنجازاته كثيرة وذكي ومتعلم فأحد القيادات قال جيبوا لي إياه، مدحها ضابط المباشر قال جيبه. جاب زياد الحمد قال أشوف أنت عارف القصة، قال والله سمعت فيها سيدي، قال الضغط قاعد يجينا من فوق، أبيك تحلي هالمشكلة هذه. قال شوف سيدي أبي أقول لك شيء، الموضوع الحين صار له أكثر من شهرين ثلاثة وأنتم تدورون وما حصلتوا شيء، وأنا أخاف سيدي أني أمسك القضية وأتأخر وطيح براسي. أنا بكل صراحة أقول لك سيدي، قال أنا عارف أنت شنو تحتاج علشان تشتغل. قال أول شيء تشيل عني الضغط، يعني ما بي أحد يكلمني عن الموضوع القضية هذا إلا أنت، لأن ما بي تجيني اتصالات وضغوطات وكذا، وأنا صراحة أخاف يتشتت تفكيري. قال زين أوكي ما عندي مانع. وبعد قال أبي صلاحية مطلقة، وين ما أروح وين ما أستجوب أحد مسموح لي. قال تم إن شاء الله تستجوب عيال الرئيس نفسه، إذا له يد في الموضوع استجوبه، وهذا تصريح مني وأنا راح أبلغ الرئاسة في الموضوع. طبعا بلغوا الرئاسة قالوا أي واحد متهم في القضية تجيبوه، يبي يعرفون، حتى لو يطلع واحد من عيالهم يبي يعرفون الحقيقة وبعدين يصير خير. قالوا له لك الصلاحية كاملة بعش تبي من الرئاسة. قال الشيء الثاني أنك تأذن لي أني أستجوب حتى الضباط والأفراد اللي مسكوا القضية، لأني صراحة أنا مستغرب، يعني معقولة قضية نفس هذه جثتين بنتين بجامعة ما توصلوا حق واحد له علاقة؟ أنا صراحة ما أدري، أخاف الموضوع فيه شيء. فأنا حتى الضباط والأفراد اللي مسكوا القضية قبلي أبي أستوجبهم. قال لا خذ راحتك إن شاء الله تستوجبني، أنا نفسي ما عندي مشكلة. قال تم. فعلا بدأ هذا زياد الحمد باستخدام الصلاحية، لكن أول شيء سوى شنو؟ راح الجامعة وبدأ يستجوب الدكاترة، يستجوب الطلبة، شباب وبنات، الحارس، صاحب البوفيه اللي عند الباب، اللي يوصلون الطلبة ويجيبونهم، استجوب أهاليهم ومن والكل يقول له اخذ راحتك ما عندنا مانع تعال استجوب، أهم شيء طلع لنا من المجرم. قال أوكي. قاعد يستجوب باليوم يجر له 15-20 واحد يستجوب يهده ويستجوب يهده. ابتلش الحين جاء الدور على منه، هو بعد حط في باله سافة الضباط والأفراد اللي كانوا ماسكين القضية. قال هذول ليش ما حلوه في شيء يعني تأخروا؟ وبعدين الموضوع لو أنه كان التحقيق فريش ممكن أوصل حق شيء، لكن الحين صار لك مشهر، خلوني استجوب هالضباط. قال جيبوا لي من الضباط اللي كانوا في القضيه، جابوهم ويحقق معهم. قال لهم انا زميلكم لكن اسمحوا لي انا لازم اسال. حقق ما في شيء، الافراد ما في شيء، اللي كانوا مكلفين بالحراسه في موقع الجريمه ما في شيء، ضباط البحث والتحري اللي اصغر منه واللي اكبر ما في شيء. المهم فصاروا الافراد اللي هم افراد المباحث اللي كانوا تحت أمرة الضباط اللي ماسكين القضية صاروا الآن تحت أمرة زياد. واحد من الأفراد هذول حاقد على الضابط، ضابط القديم اللي كان مكلفهم بالحراسة على موقع الجريمة واللي كانوا ماسكين القضية مع بعض، ما يحبه. قال سيدي بقول لك شيء، مدام أنت الحين صرت لك صلاحية مطلقة وكذا، سيدي تكفى أبيك هذا الضابط السابق تكفى حجزه، العن خيره، سوي له أي شيء لأنه حقير ومو رجال وكذا، وأنا أعرفك أنت ضابط محترم ولد عشيرة وكذا وما ترضى بالإهانة والغلط. قال شنو صار؟ قال هذا الضابط أصلا كان متقاعس في موضوع البحث في القضية، شيء ثاني إحنا كنا مكلفين بحراسة موقع مسرح الجريمة اللي جنب المزرعة المهجورة اللي اعثروا فيها على الجثث، فوحنا بالليل في حراسة ويجي واحد ولد معاه بنت، فهذا الضابط كان يقول لنا شنو؟ قال أنا صراحة الضغط زاد علي وشكلي أي واحد يمر من مكان مسرح الجريمة أبي ألبس القضية. فيقول مر علينا ولد فأمسكه الضابط هذا الحقير اللي أكلمك عنه، قال زين، قال لما أمسكه يبي يعني يورطه في القضية، وأنت أكيد قاتل، ليش جابك هنا وأنت ومن البنت اللي معاك؟ طالع الولد هذا اللي هو يبي لبس التهمة، طالع ولد مسؤول كبير جدا، وهذاك أصلا كان جاي بسيارة أبوه. يوم المسؤول الكبير يعني كلم ضابطنا ومسح فيه الأرض، توقع سيدي سوى فينا؟ قال سوى، قال الضابط قال لنا هذا الشاب معاه صديقته وخلوه على راحته، يعني هو الظاهر جاي خدخت وكذي يبي يندس عن الناس ومعاه صاحبته، فأنتم خلكم حماية له لحد ما يخلص الليلة الرومانسية ويمشي. وينصدم زياد الحمد، ضابط شريف وفي مرجلة ما عنده المسخرة هذه، قال أتكلم جد، قال والله العظيم خلانا حراسة حق الولد الحقير، ولد المسؤول وصديقته، وهذاك الولد كان يضحك علينا ويمسخرنا، قال أنا علمه. لكن قال تعال أنت بعد هم ترى يعني حمار، يعني انصدم هذا العسكر، قال ليش سيدي أنا سويت؟ قال أنا مو استجوبتك على موضوع إذا مشتبه بحج سويت وما، ليش ما ذكرت لي هالسالفة هذه؟ قال لا هذه سالفة يعني تفشل، قال لا ما تفشل يا حمار، تعال تعال شنو السيارة اللي كان راكبها الولد؟ عطني المعلومات أبي تكون عندي، أنا قاعد أجمع معلومات، ليش ما قلت لي؟ قال والله سيدي عنده سيارة أوبل سودا وموديلها تقريب 96 97، وبس، والولد شباب صغير وعمره كذا وشكله كذا، البنت اللي معه شكلها كذا بس. قال أوكي ماشي، والضابط هذاك يعني دواه عندي مالك شغل، أنا أتصرف فيها. المهم رجع مرة ثانية زياد الحمد الضابط المقدم وراح إلى الجامعة يحاول كثر ما يقدر يستجوب أكثر عدد من الطلبة، طلبة كثير، يسأل وخذ جدول المحاضرات وقام يحضر في كل محاضرة، كانوا البنات يحضر ويشوف ويسألهم منو اللي يعرفهم، يعني من اللي له علاقة صداقة كذا، محاضرة ورا محاضرة، إلى أن دخل أحد المحاضرات ولا في بنت قالت أنا صديقتهم وعرفهم وكذا الله يرحمهم. قال زين تمام تعالي، متى آخر مرة شفتيها مركة؟ قالت والله شوف ترى في اليوم اللي اختفوا أنا شفتهم الصبح، حتى هم في اليوم هذا ما حضروا المحاضرات. شنو؟ راح تشيك ولو فعلا اليوم هذا اللي اختفوا فيه البنات، يعني قبلها بيومين التقرير الجنائي اللي يعني يوم الوفاة ما كانوا حاضرين أصلا. قالت والله يركبوا مع شاب عنده سيارة أوبل لونها أسود. نعم أوبل بعد، لأن الأوبل مو منتشرة يعني كثير وقتها يعني. قالها متأكدة؟ قالت نعم. قالها زين لما ركبوا مع السيارة برضاهم؟ قالت إيه، الولد كان راكب داخل السيارة ما نزل، هم اللي ركبوا. قالها زين، وهذا سؤال ذكي، قالها لما ركبوا مع الولد ركبوا بالخلف اثنيناتهم ولا واحدة قدام وواحدة ورا؟ قالت لا، واحدة ركبت بجانب السائق والثانية ركبت بالخلف. قال حلو، سؤال هذا ينم على ذكاء الضابط، ان البنات ما كانوا مخطوفين، واللي صاحب السيارة اللي ركبوا معاه اكيد على معرفة فيه، لان واحدة ركبت امام واحدة خلف. قال بس الحين ربط المعلومات ببعض، وهذاك العسكري قال على سالفة الولد اللي جاي مع صاحبته وسيارته أوبل وسودة. رجع مسك العسكري قال أنت تذكر منو هذا ولد المسؤول؟ قال إيه أعرفه. قال منو؟ قال ولد الوزير فلان الفلاني. أهلا وسهلا. طلع هذا الولد عمره 17 سنة ولد وزير في الحكومة السورية ومعروف جدا وقوي جدا. قال بس عنده صلاحية زياد الحمد انه يستجوب اي واحد، وقال له ان شاء الله تستجوب عيال الرئاسة بس تبلغنا. قال دام ان هذا ولد وزير ليش اخليه يعني يستخدم نفوذه؟ لا، ايش سوى؟ قاعد يراقب الولد لين الولد طالع من بيتهم راكب السيارة ورايح بالليل يبي يسهر ما ادري وين، ويمسك زياد الحمد ويكلبجه ويحطه عنده في الدورية ويهرب فيه. هذاك الولد يصرخ انت ما بتعرف انا مين، انا ابن مين، انا راح بعلمك بفرجيك. المهم ما رد عليه، خذاه وطار فيه المركز حطه عنده بالغرفة. قال له حبيبي شوف، ولد وزير ولد ما ادري مين، وانا ماليش، انا عندي صلاحية ان شاء الله استجوب اللي استجوبه. انت شنو علاقتك بالبنتين اللي قتلوا؟ لا مو صحيح مو صحيح. قال اوكي مو صحيح، منو البنت اللي كانت معاك لما شافك الضابط الفلاني وانت اتصلت على ابوك وابوك اتصل مسح فيه الارض؟ منو؟ شو اسم البنت؟ قال هذه فلانة. قال حلو، ويطير زياد الحمد ويروح يلقي القبض على البنت. مسك البنت قال لها الليلة هذه ليش رحت هناك؟ والبنت ترجف، الله يخليك الله يخليك لا تفضحني. قال قولي إذا ما لك علاقة في القضية أنا راح أطلعك. قالت جاني الولد اللي هو هذا صديقها وقال لها نبروح هذا المزرعة يعني اللي في مكان علشان يعني نبي نشوف قصة البنتين اللي انقتلوا. قال يعني هو قالك إن قتلهم؟ قالت لا، وإحنا في طريق قال لي إن في بنتين انقتلوا هناك ونبي نعرف شنو السالفة، فنبي نسوي تمويه إن إحنا كأننا رايحين يعني علاقة رومانسية ويعني نستكشف الموضوع. هني عرف إن الولد على علم في موضوع مقتل البنتين قبل لا يروح الموقع مع البنت الثالثة. قال حبيبي ترى في شاهد عليك انك انت قتلت البنتين وكذا. لا والله مو صحيح والله مو صحيح والله كذا، انا قتلت بس واحدة. قال نعم شلون قتلت واحدة؟ هم الثنتين المقتولات. قال انا بقول لك السالفة، مريتهم الجامعة وخذيتهم معي، واحنا كالعادة نروح الى مزرعة ملك لأبوي يعني مزرعة خاصة نروح نقضي فيها يعني طول اليوم ونطلع، لكن هاليوم هذا كان أبوي عنده يعني عزومة في المزرعة وما قدرنا نروح، فرحنا إلى المزارع المهجورة هذه. فالبنتين كانوا خايفين لأن مكان مقطوع وما في أحد، فكانوا يقولوا لي إحنا نخاف أحد يعني يجي يعتدي علينا ولا شيء. فأنا يعني قعدت هايط يعني قدامهم قلت لهم لا لا تخافون، وطلع لهم السلاح المسدس اللي عندي. فالوحدة من البنات اللي جالسة ورا وهذه صديقة صديقتي مبسوطة على السلاح كذا قالت الله يخليك بس خلنا نشوف يعني ألمس السلاح أول مرة تشوف مسدس. أول ما أخذت المسدس وبالغلط وتطلق النار وتجي الطلقة براس صديقتها اللي جالسة جنب الولد، والمسدس من قوة ارتد وضرب في جبهة البنت. البنت صارت تصب دم ورفيجتها راسها مفتوح ومنظر رعب. البنت دخلت في حالة هستيرية وبدت تصرخ، افتحت الباب وقامت تصرخ بالشارع تركض. هذا الولد تورط اخذ السلاح وقام يركض ورا هذيك البنت لا تفضحها، لين مسكها طيحها على الارض وبرك فوق صدرها كذي، وهذيك تصرخ وكذا ومخترعة. قال بس سكت يعني لا تفضحينا. شافها خلاص دخلت في حالة من الجنون، قام وأطلق رصاصة على صدرها والثانية يبي يتأكد أنها ماتت أطلق على راسها، وقال رميت الجثة اللي عندي في السيارة ورحت البيت وغسلت السيارة ورجعت سلاح أبوي الوزير إلى مكانه. جاب العيد بأبوه، الموضوع وصل إلى حافظ الأسد، يبا تعال ترى الموضوع كذي كذي كذي، ويتم عزل الوزير، ويتم احتجاز ضباط ومسؤولين، وصارت سوالف كلها وراء هالجريمة هذه. طبعا الولد تم سجنه 10 سنوات، بالإضافة إلى أنه قدر أنه ياخذ تنازل من أهالي الطالبتين، وعطوهم أعتقد يعني دية وكذا، ودفعوا اللي وراهم واللي قدامهم، والوزير تم فصله. وبعدين الولد بعد 10 سنوات تم الإفراج عنه، وزياد الحمد تم ترقيته إلى أن أصبح في الوزارة نفسها في مكان حساس، وأصبح يعني يمثل وزارة الداخلية السورية في المؤتمرات العالمية. لما يروحون أي دولة يكون هو زياد الحمد موجود، يعني يتكلم في علم الجريمة، وهو تخصصه كذلك يعني كحقوق، وكذلك كضابط نشط، ورقوه يعني بعد هالقصة هذه. وطبعا لما صارت أحداث توتر الأوضاع في سوريا، زياد الحمد كان متقاعد أصلا، فهاجر وعايش الآن برا مع أسرته، الله يحميه ويحفظه وجزاه الله خير على تفانيه في العمل، وعمره ما ظلم أحد، ولا كان يعني في ذمته ظلم لأي إنسان. بالعكس كثير له مواقف، وأنا سمعت عنه كثير، وأنا أعرف شخص يعني قريب منه جدا، يعني يعرفه، وإنسان محايد يعني في طرح القصص. يعني هذه نهاية قصتنا، وسامحوني على الإطالة، ولا تنسون تضيفون قناتي الثانية، وفمان الله، مع السلامة.